كله بركة على الحد الخيمة دي. الله يبارك فيك. وإن المسيح ما واسع. الله الله أكبر يا عبد. أيوة. والسماء ذات الحبس إنكم لفي قول مختلف فك عنه ما نفي. قتل الخصام الذين هم في ضمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتحون صفوف نفسكم هذا الذي كنتم به إن المتقين في جنات لا بتغير يا عم الحاج. يعني لنا الفرجة دي أهات الفرجة الأولانية أحلى. إيه الحاج كله بركة آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن المتقين عم الحاج. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون

النبي. وقومه إن منكم إنهم كان قوما فاسقين والسماء بنينا وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى والسماء والسماء بنينا والسماء بنيناها والسماء بنيناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون من كل شيء خلقنا لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. الله الله الله الله الله الله يا فاطر الله الله فتح الله عليك. ففروا إلى الله. النبي كمان النبي يا شيخ